الفقرة الدولية فقط أخذ. ومعي من إيطاليا الأستاذ صلاح كامور من إيطاليا. أستاذ صلاح أرجو أن تكون تسمعنا. أستاذ صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ صلاح. حاول تسمعني من الهاتف وليس من جهاز التلفاز حتى يكون التفاهم بيننا أسهل لو سمحت. نعم تفضل. تفضل يا أستاذ صلاح. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير ويعلم الله أننا نحبك في الله. جعل الله يكون متحابين فيه ويسلم العين. أفضل أن يجمعنا به في جنات النعيم. فضيلة الشيخ أرجو منكم ملاحظة بسيطة وهو بيان لعامة الناس الالتفاف حول العلماء وخاصة علماء بلد التوحيد في المملكة العربية السعودية وما لها من فضل وخير في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنسمع يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير بعد من يتصدر المجالس ويصعد المنابر يطعنون ويشككون في العلماء وأن يعني لا يفقهون بالواقع ومن هاتف ومن تلك الأشياء. فنسأل الله أن يعني نود من الصورة البسيطة تبين دورهم وأنهم يعني أكثر الناس ملمين بالأمور الدنيوية الدينية والدنيوية إن صح التعبير. طيب جزاك الله عنا كل خير ولا تنسانا من الدعاء وبارك الله. أستاذ صلاح كم التوقيت عندكم الآن؟ الآن فرق ساعة قبلكم بساعة. نحن فرق ساعة اليوم تغير التوقيت. نعم كنا ساعتين أصبح ساعة. نتمنى لكم التوقيت. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أنا والله أنا نحب ولاة أموركم وعلماءكم. شكرا شكرا جزيلا للأستاذ صلاح من إيطاليا. معي الدكتور يوسف من إيطاليا. المستمع صلاح كامور المشاهد يسأل سماحتكم حول يعني رأيكم في ضرورة التفاف الناس حول العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي بعث الله نبيا يسوس الناس. وأخبر أن هذه الأمة لا نبي بعده فيها وإنما يقوم علماؤها بسياسة الأمة. والمقصود فيه بيان الحلال والحرام وبيان الواجب والمباح وبيان ما ينبغي أن يكون الناس عليه في سلوكياتهم كلها. وإذا نفر الناس من العلماء فإنما هذا من معاول هدم صفح البناء الإسلام. العلماء ليسوا معصومين. لا أحد من العلماء يدعي نفسه طاقس من ذلك علماء الحق يدعي نفسه العصمة. فالعصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرف وأفضل الصحابة يقول ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني. فكذلك من جاء بعدهم. لكن التنفير عن العلماء وحتى ولو أخطأ بعض العلماء إشاعة الخطأ والتنفير لأجل خطأ ما كأنه لا حسنات له ليس من سنة أهل الحق ولا من أساليب دعاة الصلاح والإصلاح. الذي علينا أن نبين الحق وعلينا أيضا أن نتحمل جهل الجاهل وعدم فهمه لنوضح له الحق. وعلى عامة الناس أن يهتموا بأخذ العلم عن أهل العلم والرجوع إليهم. الله جل وعلا ما قال في الكتاب فاسألوا من لقيتم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول ولو ردوه إلى الرسول ومنهم لعلم الذين يستنبطون. لابد من الرد إلى أهل العلم. ثم الإنسان إذا أراد أن يسأل ينبغي أن يسأل عن الشخص الذي عنده علم وتقى لأن التقى يحميه أن يكون ما لا يرضي الله جل وعلا والعلم يحميه أن يتعثر في الطريق ويقع في الأفوار. لا بد أن يرتبط عامة الناس بعلمائهم. ولهذا أهل العلم يقولون فيما يتعلق بالحلال والحرام من قدر على أن يعرف فعليه أن يفعل ومن لم يقدر فليقلد من يثق بأمانته.